الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل لا بد من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة كاملة في وقت واحد؟ وإن قرأت جزءا منها بعد صلاة الفجر وجزءا بعد صلاة العصر هل في ذلك بأس؟ الحمد لله على القول بأن قراءتها في يوم الجمعة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج على الإنسان أن يقرأها كاملة في وقت واحد أو يقرأها مجزأة في أوقات متعددة، لا حرج على الإنسان في ذلك، لأن المطلوب استنانا وندبا من المسلم في يوم الجمعة أن يقرأ سورة الكهف، فسواء قرأ منها شيئا بعد الفجر وقرأ وأكمل شيئا منها قبل خروج الإمام وصعوده على المنبر، وقرأ شيئا منها وأكملها قبل غروب الشمس، فإذا تتمت قراءتها كاملة ولو مجزأة في يوم الجمعة فإن الأجر الوارد في الأحاديث الواردة في ذلك يثبت له بإذن الله عز وجل، لأن الأحاديث فيها وردت مطلقة من غير تقييد، لا بقراءتها جملة واحدة ولا بقراءتها مجزأة كاملة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فمن قرأها كاملة في وقت واحد ثبت له الأجر إن شاء الله، وإن جزأها فقرأها في أوقات متفرقة قبل خروج يوم الجمعة أي قبل غروب الشمس من ذلك اليوم فإن هذا كاف ومجزئ، والأمر مبناه على التوسعة لأنه أمر ندب، والمتقرر عند العلماء أن جنس النوافل والمندوبات أوسع من جنس الفرائض المتحتمات، والله أعلم.